صار إنسانا أكرمه الله تعالى بأن جعله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بوذيا أو يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، وإنما كان مسلما، فهذه أعظم النعم. لأن كثيرا من الخلق مثلك لكن مأواهم إلى النار، وأنت أكرمك الله بأن عرفت الحق، فلا تضيع هذه الفرصة وتفوت على نفسك الحصول على الخير الذي اتضح لك سبيله وظهر لك طريقه. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية التي سبق أن ذكرناها قبل قليل، وهي قول تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك ذكر قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالإنسان الذي يريد أن يحصل على محبة الله تعالى له عليه أن يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فتابعوا رسوله، وإذا تبعتم رسوله صلى الله عليه وسلم حصلتم على محبة الله تعالى لكم. وهذا هو أعظم كسب يحصل عليه الإنسان في حياته، أن يكون الله جل وعلا محبا له، وهذا فيه إثبات المحبة لله تبارك وتعالى لأوليائه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. والمحبة صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي تليق بجلاله وعظمته ولا تشبه محبة المخلوق للمخلوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحب الله ويحبه الله، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما هو أصل القول بأمتين الإسلامية والعربية؟ هل هذا هو قصد السائل؟ السائل هذا هو مراده؟ هو على كل حال العالم تتجاذبه كثير من التيارات بين حين وآخر، يظهر بعض الشعارات التي تلبس ثوبا براقا ينطلي على السذج من الناس. ومن ذلك ما حصل في ظرف من الظروف بالنداء بالقومية العربية، أو بأن الأمة عربية، وأن الرابطة بين الأمة العربية ينبغي أن تكون رابطة متميزة عن الروابط الأخرى. الله تبارك وتعالى يقول: إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فالمسلمون سواسية، لا فضل لبعضهم على بعض إلا بالتقوى، ونحن أمة الإسلام، ولا فرق بين عرب وغير عرب إلا بالتميز بالطاعة لله تبارك وتعالى والانقياد له. هذه هي الفوارق. وأما ما حصل في ظرف من الظروف من دعوة للقومية العربية فهذا منهج كان مقصود منه تمزيق الأمة الإسلامية وإيجاد النعرات القومية وتفريق أمة الإسلام بالقوميات، هذه قومية عربية وهذه قومية تركية وهذه قومية فارسية وهذه قومية هندية ونحو ذلك، فتضعف الأمة الإسلامية وتتمزق ويضعف شأنها، وهذا هو مقصد من مقاصد أعداء الإسلام. فنحن نلتزم بأننا أمة مسلمة، دينها واحد ومعبودها واحد وعبادتها واحدة وقبلتها واحدة، هذا يقول إذا دعيت على أعدائي من دون تخصيص من قريب أو بعيد هل في شيء؟ أولا الإنسان ينبغي له أن يدعو لإخوانه المسلمين بالصلاح والهداية، وإذا كان أحد يتوقع منه شرا فإنه يدعو على من أراد به شرا أن يكفيه الله شرا، كأن يقول اللهم من أرادني أو أراد الإسلام أو المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره ونحو ذلك، فإن هذا هو اللائق، لأنه قد يكون أحيانا أعداء لك بسبب فسادك وصلاحهم، فكونك تدعو عليهم وهم يريدون إصلاحك وأنت قد تكون عاديتهم بسبب أنهم يريدون إصلاحك، وهذا هو يقع كثيرا، فإن بعض الناس إذا دعي للخير كره من دعاه واعتبره عدوا، وخاصة إذا رفع أمره إلى الجهات المسؤولة بسبب تقصيره ونحو ذلك فإنه يصنفهم ضمن أعدائه وهم أرادوا له الخير. فينبغي للإنسان إذا دعا أن يدعو على من أراد به سوءا. هذا يقول إذا كنت مسافرا وأردت الصلاة المغرب والعشاء فإذا دخل المسجد والجماعة يصلون العشاء هل يصلي معهم ركعتين ثم يقوم بعد السلام لإتيان الركعة الثالثة من المغرب أم يصلي المغرب؟ أولا الإنسان يجب عليه أن يرتب بين الحاضرة والفائتة، فالإنسان الذي لم يصلي المغرب وجد الناس يصلون العشاء عليه أن يصلي المغرب أولا، فإن صلى العشاء قبل المغرب لم يعتد بها وعليه أن يصلي المغرب ثم العشاء، فإن دخل مع الإمام وهو يصلي العشاء وكان قد فاته من صلاة العشاء ركعتين فأدرك مع الإمام ركعتين وبعد سلام الإمام قام وأتى بركعة ثالثة وهو ناول للمغرب فإن صلاته صحيحة، ثم بعد هذا يسلم ويقوم ويأتي بصلاة العشاء. إذا وصل في أول صلاة العشاء فإنه إذا الأولى له أن يصلي المغرب أولا وينتهي منها ثم يقوم ويصلي مع الإمام ما أدرك من ركعة أو أكثر أو أقل، وإن دخل مع الإمام بنية المغرب فإن الإمام إذا قام للرابعة يجلس ويتشهد ويسلم لنفسه، بمعنى أنه ينفصل عن الإمام. يقول الكي بالنار للتداوي به هل هو جائز أم لا؟ جائز عند تعذر الأدوية الأخرى وعدم الحصول على فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر الدواء الكي، فدل ذلك على أنه دواء، ولكنه يعمل بالأدوية الأخرى قبل الكي، فيجتهد الإنسان في المعالجة بغير الكي إذا كان هذا المرض تمكن معالجته بالأدوية. أما إذا كان هذا المرض معروف أن أنجح علاج له هو الكي فلا بأس أن يتداوى به الإنسان. يقول هل يجوز أن نعتمر في الزيارة الواحدة أكثر من مرة كالذهاب إلى مسجد عائشة وغيره وأن نحلق الشعر كل مرة؟ أولا نقول الإنسان إذا أتى وأدى العمرة وبقي في مكة فالأفضل عدم تكرار العمرة وإنما يكثر من الطواف، فإن خرج من مكة إلى الحل لغرض من الأغراض كما لو زار جدة أو زار مخطط العمرة ونحو ذلك والمنطقة الصناعية وأراد أن يعود فإن له أن يأتي بعمرة. أما أن يخرج من مكة إلى التنعيم أو إلى عرفات ونحوها لأجل الإحرام فإن هذا العمل ليس فاضلا، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضل، بمعنى أنه يصح من الإنسان لكنه ليس من الأعمال الفاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة ولم يرغب في ذلك. يقول يلاحظ مزاحمة الناس ومضايقتهم من أجل تقبيل الحجر الأسود، فما حكم ذلك وهل إشارة من بعيد تكفي؟ نقول الإنسان إذا تيسر له تقبيل الحجر من دون مضايقة وإضرار به أو إلحاق ضرر بغيره فإن هذا أفضل، وإن كان يلحقه ضرر أو يسبب ضررا للآخرين فإن هذا محرم ولا يجوز. فكونه لا يقبل الحجر مع هذه الأذية أفضل له من تقبيله، وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، فنلاحظ أن بعضهم قد يضرب من حوله وبعضهم قد يصدر منه كلمات نابية في مكان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكان لسكب العبرات وقال هنا تسكب العبرات، بينما نلاحظ الناس يصدر منهم كلمات لا يصلح أن تقال في الشارع، فكيف تقال في أقدس مكان في الأرض؟ فينبغي للإنسان وهو يطوف أن يشعر أنه بعبادة فيكون خاشعا خاضعا متذللا مستحضرا عظمة من يناجي، وإذا تيسر له تخبير الحجر قبله، وإن لم يتيسر إليه أشار إليه واستمر في طريقه وهو على خير إن شاء الله. يقول هل لابد للمعتمر أن يصلي ركعتين في حجر إسماعيل؟ نقول لا، ليس من أعمال العمرة أن يصلي الإنسان ركعتين في حجر إسماعيل، وإنما إذا تيسر لك في أي وقت من الأوقات أن تصلي في مقدمة الحجر فإنه مقدمة الحجر من الكعبة، وإن لم يتيسر لك فلا شيء في هذا، فالحرم كله فاضل. هذا يقول للأسف أصبحت كلمة إن شاء الله معنا للتسويف وعدم فعل الشيء وعدم الالتزام بالأمر، فهل يجوز استخدامها في هذا الأمر؟ نقول نعم، لأنه لو شاء الله لو فعلت هذا الشيء، فأنت علقت فعلك على مشيئة الله، فأنت قلت سوف أفعل كذا إن شاء الله، فلما لم تفعله دل على أن الله تعالى لم يشأ ذلك، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول هل يجوز للإنسان أن يمسح على العمامة أو يجب عليه أن يمسح على الشعر أثناء الوضوء؟ نقول الإنسان إذا كان عليه عمامة محنكة وهي التي تلف تحت الحنك، أو كانت ذات لعابة وهي ما ينحدر من مؤخرها شيء منها، فإن هذه يجوز المسح عليها إذا لبسها الإنسان بعد كمال الطهارة ولم يخلعها بعد حصول الحدث. وأما إذا كانت عمامة صماء فإنها لا يمسح عليها. يقول ندرس في جامعات مختلفة ولكن غير إسلامية، فهناك تعارض بين وقت المحاضرة والصلاة، فهل يجوز لنا تأخير الصلاة؟ أولا أود أن أقول أن الصلوات التي تتعرض للمحاضرات هي صلاة الظهر والعصر، وهذه وقتها موسع، فالظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا قرابة 3 ساعات، فلا أظن أن هناك 3 ساعات متواصلة محاضرة، فلا بد أن يكون هناك فاصل ولو 5 دقائق تستطيع أن تؤدي فيه الصلاة. وكذلك صلاة العصر قد يكون وقتها حوالي ساعة، وقت الاختيار، ووقت الاضطرار إلى الغروب، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل يجب عليه أن يؤديها في وقتها، ووقتها موسع، والشارع لم يجعل علينا مشقة في صلاة الظهر أو العصر بدقائق معدودة أو وقت محدد ضيق، بل وقتها واسع، فعلى الإنسان أن يجتهد في أدائها في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها. وإذا كان حصل شيء من ذلك على سبيل الافتراض، فإن عليهم أن ينسقوا مع إدارة الجامعة ونحوها لأجل الإذن لهم وقت الصلاة لمدة 10 دقائق أو نحوها كي يصلوا، والحمد لله الصلاة تؤدى في أي مكان من الأرض. يقول امرأة حائض وهي محرمة للعمرة وتريد الذهاب إلى الطائف مع العائلة أثناء الحيض لمدة يوم ثم ترجع بنفس اليوم حتى تطهر لتكمل عمرتها، فما حكم ذلك؟ نقول لا بأس، جائز إن شاء الله، لكنها باقية في إحرامها الأول، فهي تمتنع عن جميع المحظورات، وكونها خرجت من الحرم لا بأس بهذا على أن تعود لأداء عمرتها. يقول ما حكم من طاف وعنده شك بعد انتهاء الطواف أنها 6 أشواط، هل يعيد الطواف أو يكمل المتبقي الذي شك فيه؟ نسأله ونقول متى حصل الشك، هل حصل في أثناء الطواف أو بعد أن انتهى من الطواف؟ إن كان الشك حصل في أثناء الطواف فإنه يعتبرها 6 ويكمل، ولا يعتد بها ما لم يأتي بتمام السابق. وإن كان لم يحصل عنده الشك إلا بعد أن خرج من الطواف وانتهى منه فإنه لا يلتفت لهذا الشك. إذا كان الشك بعد أن انتهى من الطواف فإن الطواف صحيح. يقول: هل الضمانات البنكية وهي بفوائد والاعتمادات البنكية لشراء البضائع بالضمان البنكي أو الاعتماد البنكي وبها فوائد بين العميل والبنك هل هي في حكم الربا؟ نقول: إذا كان هناك ما يسمى فوائد وهي خسائر بينهم فإن هذه الفوائد كما يعبرون عنها تعتبر من الربا، والربا من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات. هذا يقول انه ذهب الى شخص يقرأ على المرضى القرآن ويدعو لهم بالشفاء، وذكر له مشكلة لصديقه صحية مرضية، فطلب منه هذا الشخص اسم الصديق وكتب له أدعية من السنة وبها اسم صديقي، وطلب مني وضعها في بيت صديقي لكي يشفى بإذن الله، هل في ذلك شيء من الخطأ أو السحر أو الشرك؟ أي وضع الدعاء من السنة في دولاب صديقي بعد إذنه والاحتفاظ به. أولا، الرقية الشرعية هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يقرأ على الشخص وينفخ عليه، كما رقى جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم بالرقية المشهورة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذتين وغيرها، وكما رقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم اللذيذ بالفاتحة وغير ذلك من الرقى الشرعية، فإن الإنسان يقرأ على الشخص، يقرأ عليه وينفخ على جسمه ويضع يده على موضع الألم منه، هذه هي الرقية الشرعية. وكما ورد أيضا من قول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. وأما أن الإنسان يكتب أورادا ثم يضعها في مكان فهذا لا أعرف له أصلا، فعلى الإنسان أن يجتهد في الرقية الشرعية، وأهمها أن يرقي الإنسان نفسه، لأن كون الإنسان يرقي نفسه يتعلق بالله تعالى الشافي الذي بيده الأمر، بينما إذا اعتمد على آخرين يخشى أن يتعلق بأولئك الأشخاص ويظن أنهم هم الذين يأتونه بالنفع ويدفعون عنه الضر. فكون الإنسان يجتهد في تعلم الرقية ويرقي نفسه هذا هو الأولى وهو المنهج الصحيح. وإذا رقى الإنسان غيره رقية شرعية فإنها حسنة، ومن حق المسلم على أخيه أن يرقيه إذا رأى به بأسا ومرضا ونحو ذلك. هذا يقول الكثير من المعتمرين يقرؤون القرآن كثيرا في الحرم للحصول على ثواب كل حرف 100,000 في الحرم، يقرؤون بدون تدبر أو إدراك قراءة ونحو ذلك، فما الحكم؟ أولا ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن القرآن إنما نزل لأجل أن يعمل به، ولم ينزل لأجل أن يردده الإنسان بلسانه من دون فهم الله. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ فالقرآن جاء لأجل أن يفهمه الناس ويعملوا به ويطبقوه في حياتهم وشؤونهم الخاصة والعامة. وكون الإنسان يقرأ آيات قليلات بتأمل وفهم وتدبر خير له من أن يقرأ القرآن كله من دون فهم الله. ونحن أمة الإسلام يجب علينا أن نتابع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعلم أصحابه وكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالمطلوب منا أن نفهم كتاب الله وأن نطبقه ونلتزم به ونتأدب بآدابه، كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن. أما ما يعمد إليه بعض الناس من الإسراع في القراءة سواء كان في صلاة التراويح أو في القراءة الفردية ولا يدري ما قرأ، ولا حتى أنه لو نسي الموقف الذي وقف عليه قبل الصلاة وأراد أن يكمل بعد الصلاة لا يتذكر، وربما يعيد قراءة سورة كاملة يظن أنه لم يقرأها لأنه لم يتذكر منها ولا معنى واحدا، وهذا من الغلط. فإن القرآن مطلوب من الإنسان أن يتأدب بآدابه، ومن آدابه تأمله وتدبره وفهمه والعزم على تنفيذ ما فيه من أوامر ونواهي وتوجيهات. هذا يقول إنه أدى العمرة ويريد أن يأتي بعمرة أخرى عن والده المتوفى، فما حكم هذا؟ نقول هذا جائز، ولكن الأفضل كما قلت لو أنك خرجت من مكة لغرض من الأغراض وأردت أن تعود إليها فإنك تأتي محرما عن والدك أو غيره، كما لو كنت تذهب إلى جدة أو إلى الطائف وتعود إلى مكة لإكمال بقية أيامك ونحو ذلك فهذا لا بأس. ما في أيام محددة، حتى لو في اليوم الواحد يعمل الإنسان عمرة أو أكثر. يقول: كيف تكون حركة الأصبع عند التشهد؟ الإنسان عندما يكون جالسا في التشهد فإنه يحرك السبابة من اليد اليمنى عند دعائه، كما كان صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة، سبابة اليد اليمنى، في دعائه أثناء التشهد. يقول: لو أن إنسانا يريد إكرام ضيفه فيقول له: والله إن شاء الله أن تأكل كرامتك، ولكن الضيف يذهب ولا يبقى بها ولا يفي بهذا الحلف، فهل هذا الرجل يحنث عليه الكفارة؟ نقول لا، لأنه قال إن شاء الله. أما لو لم يقلها فإنه يحنث، لكن ما دام أنه قال إن شاء الله فإنه لا يحنث في هذه اليمين. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم حلق اللحى؟ وهل هو مكروه أو محرم؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا أريد أن أنبه على أن الإنسان لو راجع كتب السنة كلها لم يجد فيها خبرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد بحلق لحيته، بل الذي فيها كله الأمر بإعفائها.